منتدى إثمار للحوار الفكري يقدم. كانت الناس حيارى. الدورة العلمية بعنوان أفي السنة شك. حررتهن يداه. كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه. كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، مرحبا بكم أيها الكرام. سريعا ما أخذناه قبل قليل بدون تفصيل، احنا بدأنا بتساؤل، هاتوا الدليل من القرآن على أن أركان الإسلام خمسة. لا يوجد دليل من القرآن بل من السنة. أذان الصلوات ما دليله من القرآن بالتفصيل هذا؟ لا يوجد. الجواب من السنة. تصلي الصلوات الخمس، الله أمرك بإقام الصلاة، أين الدليل على أنها خمس صلوات؟ من السنة. ما الدليل على أن الفجر ركعتان والظهر أربع ركعات إلى آخر الصلوات؟ من السنة. الزكاة تحديد النصاب؟ من السنة. الحج المواقيت؟ من السنة. رمي الجمرات؟ من السنة. كله ليس مذكورا في القرآن. وقلنا كيف أنه من ينكر السنة سيقع في ورطة في كل هذه العبادات، ولذلك ضربت أمثلة كيف أنهم مضطربون. بعضهم يصلي خمس صلوات بركعتين، بعضهم يصلي ثلاث صلوات، في عندهم اختلاف شديد في أهم فريضة من فرائض الإسلام، وبالتالي صار الدين ليس واضحا، ليس كذلك؟ طيب، ثم قلنا سنسير في هذه الدورة على ترتيب الكتاب، تثبيت حجية السنة، ولن نذكر كل شيء، يعني سنمر مرورا على الأبواب، وإن شاء الله ستكون البداية من القرآن، لأن منكري السنة يقولون أنتم لا تعظمون القرآن ولا تهتمون بالقرآن، وإنما تعظمون أقوال آبائكم وأقوال علمائكم ومذاهبكم، وأنتم بعضهم يبالغ فيقول أنتم تشركون بالله سبحانه وتعالى لأنكم ترفعون شيئا بمنزلة القرآن وتجعلونه موازيا له. وسنبين من خلال القرآن بإذن الله من الأتبع للقرآن، هل هم منكروا السنة أم المؤمنون بها. طيب، نبدأ من الدلائل القرآنية على أن الوحي لا ينحصر في النص القرآني. نبدأ بالدلائل القرآنية على أن الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينحصر في النص القرآني. هناك وجوه متعددة من القرآن، آيات متعددة من القرآن تدل على أن الوحي ليس خاصا بالنص القرآني. دعونا نبدأ ببعض الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. طيب، هذه الآية تثبت ماذا؟ تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع إلى قبلة غير القبلة التي كان يصلي إليها، أليس كذلك؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن القبلة التي يرضاها هي إيش؟ المسجد الحرام. طيب، سؤال: لماذا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم وجهه قبل نزول الآية إلى المسجد الحرام ما دام أنه يرضى هذه القبلة؟ لأنه مأمور بقبلة أخرى، صح؟ من الذي أمره؟ الله سبحانه وتعالى، يعني أمره بالوحي، صح؟ طيب، السؤال: أين الوحي الإلهي الذي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع القبلة الأولى؟ ها يا جماعة، لا يوجد في القرآن. إذن هناك وحي غير القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح وجه الدلالة؟ واضح للجميع؟ دليل آخر، قال الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. نبأه بماذا؟ بماذا؟ يعني أقصد نبأه، ما المنبأ به؟ هذا الخبر الذي دار بينه وبين زوجاته، أليس كذلك؟ أين هذا الخبر المنبأ به في القرآن الكريم؟ أين هو في القرآن الكريم؟ لا يوجد. إذن القرآن الكريم يقول إن هناك وحيا نبأ الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نجد هذا الوحي المنبأ به في القرآن. طيب، آية أخرى، الله سبحانه وتعالى قال: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. من الذي قال للمؤمنين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تخبر بإيش؟ تخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمؤمنين، أليس كذلك؟ طيب، كيف علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة آلاف ملك سينزلون؟ من الوحي، أليس كذلك؟ أين الوحي الذي يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ثلاثة آلاف ملك سينزل؟ لا يوجد في نص القرآن، أليس كذلك؟ إذن هذه ثلاثة آيات قرآنية تبين أن الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينحصر في نص القرآن الكريم، لا ينحصر في نص القرآن الكريم. فلما أو حين نناقش المنكرين يقولون: نحن لا نأخذ إلا بالوحي وأنتم تأخذون بالأقوال، لم يذكر في نص القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الحكمة هي السنة في سياق الإخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءت معطوفة على الكتاب. جيد؟ وكثيرا ما يعترض المشككون والمنكرون يقولون: قد وردت الحكمة في القرآن بغير معنى السنة. هل هذا صحيح؟ صحيح، نعم، كما أن هناك ألفاظ قرآنية متعددة وردت بعدة معاني. مثلا المحصنات في القرآن وردت على عدة معاني في نفس القرآن. مثلا وردت بمعنى المتزوجات، وذلك في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، ثم والمحصنات من النساء، أي المتزوجات. ووردت المحصنات في القرآن نفسه بمعنى الحرائر وليس بمعنى المتزوجات، وذلك في نفس السورة في قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم. واضح الآية صح؟ يعني من لم يستطع أن ينكح المحصنات، طبعا ما هو متزوجات ولا كيف يأمرنا الله بنكاحهم؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أي الحرائر فمما ملكت أيمانكم ملك اليمين من فتياتكم المؤمنات إلى آخر الآيات. هذا لفظ واحد في القرآن ورد بعدة معاني. فحين نقول إن الحكمة وردت بمعنى السنة يقولون يأتون بآيات فيها الحكمة بغير معنى السنة. ما الدليل على أن الحكمة هي السنة في سياق هذه الآية وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة؟ أولا يعني هي عدة دلالات. أولا دلالة العطف. العطف الأصل أنك إذا عطفت شيئا على شيئا فإن العطف يقتضي المغايرة. يعني حين تقول جاء محمد وخالد أو جاء رجل ورجل أو أي شيء تعطفه على شيء، فالأصل أن ما عطفته يكون غير المعطوف عليه. هذا الأصل. يوجد أحيانا عطف يكون خاص على عام أو كذا، لكن الأصل يقتضي المغايرة. فالله يقول إنه أنزل على نبيه الكتاب والحكمة، فالأصل أن العطف يقتضي المغايرة، فيكون قد أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي هو القرآن والحكمة التي هي غير القرآن وهي السنة النبوية. لما نجمع هذا القول مع الآيات اللي ذكرناها أول قبل قليل التي فيها إثبات نزول الوحي في تحويل القبلة وفي قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وفي اتقوا المؤمنين، حين نجمع هذه مع هذه تظهر لنا أن ذلك الوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وليس مذكورا في نص القرآن هو المراد ب وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ربنا وابعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يعلمهم الكتاب والحكمة. أرأيتم التساؤلات التي طرحناها في البداية في قضية أركان الإسلام والصلاة والزكاة والحج وما إليها وسائر أمور الدين الواردة في السنة؟ هناك أمور منها ثبتت ثبوتا قطعيا يقينيا حتى أن بعض منكري السنة يقرون به، كالصلوات الخمس مثلا بعضهم يقر بها بعضهم، لأن إنكار ثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكاد يكون سفسطة محضة. هذا الثبوت القطعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه أشياء من الدين يتفق مع الآية التي تقول يعلمهم الكتاب والحكمة. ولفظ يعلمهم الكتاب والحكمة كأنه يشعر بمزيد إفادة على مجرد البلاغ، أنه قال يعلمهم الكتاب والحكمة. بعض المشككين في السنة أو المنكرين يقولون إن هذا التفسير للحكمة إنما هو من اختراعات الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ويصرحون بذلك. وهذا في الحقيقة فيه جهل كبير جدا. مثلا إذا ذهبنا للإمام الطبري، يعني هم يقولون إن أول من فسر الحكمة بالسنة هو الإمام الشافعي. تعرفون الشافعي توفي في بداية المئتين رحمه الله تعالى. الإمام الطبري يقول وعنى بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، قال واذكرن ما يقرأ في بيوتكن من آيات كتاب الله والحكمة، ويعني بالحكمة ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام دين الله ولم ينزل به قرآن وذلك السنة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة في قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أي السنة. قتادة توفي قبل ولادة الإمام الشافعي، مو قبل وفاة الشافعي، قبل ولادة الإمام الشافعي. فالادعاء بأن هذا هو تفسير الشافعي وهو اختراع الشافعي وهذا تقليد للشافعي والشافعي غير الدين والشافعي ما أدري إيش عمل وما أدري إيش عمل، هذا جهل بأقوال العلماء والأسانيد التي تثبتها وجهل بتواريخها. طيب ننتقل إلى دليل آخر. الآن كم دليل إلى الآن ذكرنا من القرآن على طب ما قلت على إيش؟ كم دليل من القرآن ذكرنا على إيش؟ لا مو على حجية السنة، على الوجه الأول من وجوه حجية السنة من خلال القرآن، وذلك بإثبات أنه وحي، أنها وحي. يعني الآن حين نذكر الأدلة القرآنية على حجية السنة عندنا آيات كثيرة جدا جدا، هذه الآيات نصنفها إلى مواضيع. الموضوع الأول الآيات التي تثبت أن الوحي لا ينحصر في النص القرآني، وفي هذا الموضوع الأول ذكرنا إلى الآن 4 آيات تدل على أن السنة وحي. فالمسألة يا جماعة كبيرة، وليست كما يصغرها المنكرون أو كما يصورها المنكرون. لذلك من الخطأ حين يأتي شخص يطرح إشكال أو شبه حول السنة ننجر معه في التفاصيل ونناقشه فيها ولا نعرض عليه هذه الآيات لنرى كيف يجيب عنها. من الخطأ الذي يقع فيه كثير من أهل الخير والحق أنهم يتخذون دائما موقف الدفاع، تثار شبهة يرد عليها، فيقوم صاحب الشبهة يثير إشكال ثاني يرد عليه، إشكال ثالث يرد عليه. طيب لماذا أنت تجعل نفسك ضعيفا؟ لا تقبل بنقاش أحد أبدا ما لم يرضى أن يكون مسؤولا كما تكون أنت مسؤولا، ولتتبادل الأسئلة بينكم. أما أن تكون أنت في طرف المجيب وهو في طرف السائل فقط، لا، فقل له سؤال بسؤال. ولذلك حقيقة الطرق السائدة في المناظرات الآن التي ترونها في التلفاز وكذا، يعني حقيقة لا ليست طريقة موضوعية جيدة. الطريقة السائدة ما هي؟ هذا يأخذ ربع ساعة، ثاني يأخذ ربع ساعة، ثم هذا ربع ساعة، ثم هذا ربع ساعة، تحديد بالوقت وليس بالموضوع. فيأتي الأول طرف المناظرة فيأتي بخمسة عشر قضية، ويأتي الثاني ما يدري هل هو يرد على الـ15 قضية هذه ولا يأتي بقضاياه التي يريد من الطرف الآخر يجيب عنها. وربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة ربع ساعة ولا نخرج بأي نتيجة من هذه المناظرات. فهذه حقيقة طريقة غير موضوعية وغير مفيدة، وحتى تختلف مع منهج علم المناظرة الموجود في تراثنا الإسلامي الذي يحدد القضية بالأدوار الوظيفية للمتناظرين. عموما هذه قضية أخرى. المراد الآن أن الأدلة القرآنية على حجية السنة أدلة كثيرة، ونقسمها بحسب الموضوعات. جيد، هذا الموضوع الأول اللي هو موضوع أن السنة وحي أو أن الوحي لا ينحصر في النص القرآني. طيب ننتقل إلى الموضوع الثاني من موضوعات القرآن على حجية السنة، الآيات الآمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنعرضها بإذن الله بطريقة تكشف عن وجه الدلالة وتزيل الإشكال عند من يريد أن يزال لديه الإشكال. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فردوه إلى الله، كيف نرد النزاع إلى الله؟ القرآن والرسول إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. كيف نستدل بالآيات الآمرة بطاعة الرسول على حجية السنة النبوية؟ هناك مقامات أو خطوات في الاستدلال. المقام الأول وهو مقام ضروري لا يختلف فيه بين المسلمين، ألا وهو أننا نحن المتأخرون، نحن الذين تأخرنا في الزمن عن الصحابة وعن من بعدهم، أننا مخاطبون بالقرآن كما خوطب به من نزل عليهم القرآن أو من نزل فيهم القرآن، وهذه قضية لا يختلف فيها المسلمون، أليس كذلك؟ يعني القرآن لكل الأزمان وليس لزمن واحد. طيب، هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية إثبات أن الآيات التي أمرت بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي عامة لجميع المؤمنين وليست خاصة بطائفة. يا أيها الذين آمنوا، والذين من ألفاظ العموم، الذين من الألفاظ التي تفيد العموم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، هذا من ألفاظ العموم. الخطوة الثالثة هي إثبات أن الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم غير مقيد. شو الفرق بين هذه الخطوة والخطوة اللي قبلها؟ الخطوة التي قبلها تتكلم عن المخاطبين، أننا كلنا مخاطبون بآيات طاعة الرسول، جيد؟ هذه الخطوة الأخيرة إثبات أن الأمر بطاعة الرسول مطلق ليس مقيدا. شو معنى مطلق ليس مقيد؟ ها؟ نعم، مطلق متعلق بمطلق أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بأمر دون أمر. وهذا أيضا نستفيده من العموم الوارد في الآيات، وما آتاكم الرسول فخذوه فليحذر الذين يخالفون عن أمره. كل هذه ألفاظ تفيد العموم، من يطع الرسول فقد أطاع الله إلى آخره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. هذا التنكير في هذا السياق يفيد كل أمر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني أي أمر، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. طيب، النتيجة نرجع نرتب الخطوات. بما أننا مخاطبون بالقرآن كما خوطب به الأوائل، وبما أن آيات الأمر بطاعة الرسول عامة لجميع المؤمنين، وبما أنها مطلقة بكل أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وليست مقيدة، فكيف السبيل لنا بامتثال هذه الأوامر القرآنية بطاعة الرسول في هذا الزمن؟ ها؟ بالسنة والأحاديث المنقولة عنه الصحيحة الثابتة. لذلك الإمام الشافعي يقول: فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر رسوله؟ فرض الله أمرك باتباع الرسول، يقول: هل تجد السبيل في تأدية هذا الفرض إلا بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا يعني باتباع الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الإطلاقات القرآنية في أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل كل أمر عنه، ثم أنت لا يمكن لك أن تمتثل هذا الأمر عنه إلا باتباع الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع الثاني من الموضوعات القرآنية التي تثبت حجية السنة النبوية. ماذا لو اعترض بعض المعترضين على دليل منها أو على وجه منها؟ نقول: الوسيلة الصحيحة هي أن لا تستغرق أيضا في مناقشة دليل جزئي، يعني لا توهم المخالف أنه ما عندك إلا هذا الدليل. نحن الآن ذكرنا في البداية كم دليل؟ 4 أدلة. ثم ذكرنا الآن أدلة غير معدودة، لأنه كل الآيات التي تأمر بطاعة الرسول تدخل في الموضوع الثاني. جيد؟ طيب، الموضوع الثالث الذي يثبت أن القرآن يدل على حجية السنة، الآيات التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، وتدل على أن الله قد تكفل بهذا البيان عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا تكفل الله بالبيان عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنه سيوحي إليه هذا البيان، أليس كذلك؟ فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا للقرآن، وهذا البيان هو من الوحي الإلهي. قال الله سبحانه وتعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم إن علينا بيانه. قال الطبري رحمه الله تعالى إمام المفسرين: يقول تعالى ذكره: ثم إن علينا بيان ما فيه من حلاله وحرامه وأحكامه لك مفصلة. طيب، الآية الأخرى التي تدل على البيان قول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الآيات التي أمر الله فيها بإقام الصلاة، رأينا في بداية المحاضرة كيف أن هذه الآيات لا يمكن امتثالها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الواقع في الشريعة يؤكد التكفل الإلهي ببيان القرآن، وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليهم، أليس كذلك؟ وإلا لبقيت هذه الآيات وأقيموا الصلاة لا نعرف كيف نقيمها. بالله تخيلوا، تخيلوا لو لم يكن عندنا العمل النبوي لكيفية أداء الصلاة، ماذا تفعل؟ ماذا نفعل؟ كل واحد سيصلي صلاة كما يرى، أليس كذلك؟ واحد يصلي نص ركعة، واحد يصلي ركعة ونص، واحد يصلي 15 ركعة، واحد يصلي 3 صلوات، واحد يصلي 7. طيب، الله يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. والله أنا بصلي 3 صلوات في يوم، كل صلاة نص ركعة، وأكون ما ضيعت الصلاة، هو معقول؟ لذلك: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا البيان نحن نحتاج إليه ضرورة لأداء الإسلام، لأداء العبادات. فهذه أدلة قرآنية أيضا تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليهم، وهذا البيان هو السنة التي يبين فيها الرسول صلى الله عليه وسلم مجملات القرآن. طيب، القرآن لا يدل فقط على أن السنة حجة، بل يدل على ما هو أكبر من ذلك. القرآن لا يدل على أن السنة حجة فقط، بل يدل على ما هو أكبر من ذلك. شو أكبر من ذلك؟ ها؟ يدل على حفظها أيضا، يعني يدل على حجيتها فهذا مقام، ثم يدل على حفظها فهذا مقام أعلى منه. كيف؟ قول الرسول، قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية قطعا تدل إما بنصها وإما لزوما بما يلزم منها على حفظ السنة. كيف؟ دعونا نبدأ بالثاني بما يلزم، جيد، وليس بنصها، لأنه الاستدلال بنصها على حفظ السنة فيه خلاف بين العلماء. جيد، الاستدلال بنص الآية على حفظ السنة فيه خلاف بين العلماء، لكن الاستدلال بما تستلزم هذه الآية واضح الدلالة، وهي إذا قلنا إن قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر، إن الذكر هو القرآن، وإنا له لحافظون، فمن تمام حفظ القرآن حفظ بيانه، وإلا لبقيت نصوص في القرآن كثيرة مهمة مؤكدة لا يمكن العمل بها. فإذا أثبتنا قبل ذلك أن السنة بيان، فمن تمام حفظ القرآن نصا أن يحفظ بيانه، لأن القرآن لم ينزل ليعلق على الجدران والأسقف، وإنما أنزل ليعمل به. فإذا بقي القرآن نصا محفوظا فقط، أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، لم يحفظ البيان الذي يبين ما معنى أقيم الصلاة، فبقي القرآن محفوظا بنص لا يمكن العمل به، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ إذن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، من تمام حفظ نص القرآن حفظ بيانه. فهذه الآية يستفاد منها من باب الاستلزام حفظ السنة النبوية. طيب من باب النص، وأنا كما قلت يعني هذا ليس الاستدلال بالنص ليس مجمعا عليه بين العلماء، وإنما هناك من علماء المسلمين من يقول إن السنة أصلا داخلة في الذكر من باب أنها وحي، ومن باب أن الذكر في القرآن، أرأيتم ما قلنا في الحكمة، من باب أن الذكر في القرآن أصلا ليس مخصصا بالقرآن. إيش الدليل؟ وأيضا أشهر آية فيها الذكر غير إننا نحن نزلنا الذكر إيش؟ لا، حتى اللي ما يحفظون القرآن يعرفون هذا، يعني حافظين هذه الآية، لأن وإنه ذكر لك ولقومك أيضا، لا الذكر هكذا، لا هذه ذكر، لا على بذكر الله، لا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر، هذه كما يقول ابن كثير وغيره هي واضحة من سياق الآية، أي اسألوا أهل العلم من أهل من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف، هل كان الرسل الذين أتوهم بشرا أو ملائكة، وإنما كانوا بشرا إلى آخره، يعني فاسألوا أهل الذكر، أنتم تعترضون على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بشر، اسألوا أهل الذكر، أهل الأمم المعترفين بالأنبياء السابقين، هل كان أنبياؤهم بشرا أم لم يكونوا بشرا إن كنتم لا تعلمون. ولذلك الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى هو من أبرز من نصر وأيد بقوة دخول السنة دخولا مباشرا في إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سأقرأ لكم نص كلامه من الإحكام مجلد الأول 121، يقول: وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فصح أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل، لا شك في ذلك، ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل، أن كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل، فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى. قد يقول قائل: ولكن ذكر أهل الكتاب غير محفوظ، صحيح؟ نقول لهم: نعم غير محفوظ، ولكن الآية التي فيها إنا نحن نزلنا الذكر هي متعلقة بالذكر الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. كيف؟ ما الدليل؟ ارجعوا للآيات التي قبلها. وقالوا مشركي قريش يا أيها الذي نزل إليه الذكر ولا عليه الذكر يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن سياق الآيات واضح أنه يتحدث عن حفظ الذكر الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا إن أصل الذكر في اللغة وفي سياق القرآن يشمل الوحي وأثبتنا قبل قليل من وجوه متعددة أن الوحي لا ينحصر في نص القرآن فإنه يدخل في الذكر كل الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو نازع منازع في هذه الدلالة لا إشكال أن هذه قضية ليست قاطعة، استدلال المباشر ليس استدلالا قاطعا ولكنه استدلال قوي جيد. ولكن نقول الاستدلال الواضح القاطع هو أن حفظ القرآن نصا يستلزم حفظ القرآن بيانا، لأننا أثبتنا نصوصا كثيرة من القرآن لا يمكن العمل بها إلا ببيان السنة. طيب لازلنا في القرآن أيها الكرام، هذا دليل من الأدلة على حفظ السنة. دليل آخر، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية بدايتها خطاب لكل المؤمنين. إيش بداية الآية؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كما تعلمون أطيعوا الله أطيعوا الرسول إشارة إلى عدم القيد. لما قال أولي الأمر منكم ما قال وأطيعوا، لأن طاعتهم مقيدة ليست مطلقة، فيما ليس من معصية الله بالمعروف إلى آخره، قيود كثيرة لا يمكن أن تقارن بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك نزع كلمة وأطيعوا لما قال وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب هذه الآن عامة، تمام؟ فإن تنازعتم في شيء أيها المؤمنون الذين خطبتم بهذه الآية فردوه إلى الله والرسول، وقلنا كيف أنها راجعة إلى الكتاب والسنة. طيب سؤال، النزاعات بين المؤمنين يعني بين المسلمين هل تنتهي؟ الاختلافات التي تتطلب تحاكما تنتهي أو لا تنتهي؟ لا تنتهي. أكثر الأحكام المنصوصة في الشريعة على تفاصيل الأبواب الفقهية التي يقضى فيها تستعمل في القضاء هي من نص القرآن أم من نص السنة؟ من نص السنة. طيب إذا كان الله قد علق إيماننا على رد تنازعنا عند التنازع إلى التحاكم أو إلى الرد إليه أي إلى كتابه وإلى رسوله أي إلى سنته، فلا بد أن يحفظ كتابه ويحفظ سنة نبيه حتى تكون فصلا للنزاع الذي لا ينتهي. واضح وجه الاستدلال بالآية على حفظ السنة؟ واضح؟ هذه الآية إن تنازعتم في شيء، يعني كلما تنازعتم في شيء، إن حدث وأن تنازعتم في شيء أيها المؤمنون فردوه إلى الله والرسول الكتاب والسنة إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أكثر ما ورد فيه نص شرعي في فصل النزاع على حسب الأبواب والقضايا في نص السنة. إذن من تمام تحقيق هذه الآية أن تحفظ السنة لأنها فصل للنزاع. واضح؟ طبعا تفسيره بالسنة هذا مجمع عليه بين أهل السنة. طيب عبد العزيز الكناني صاحب كتاب الحيدة يقول: هذا مما لا خلاف فيه بين المؤمنين وأهل العلم، إن رددناه إلى الله فهو إلى كتابه، وإن رددناه إلى رسوله بعد وفاته فإنما هو إلى سنته، وإنما يشك في هذا الملحدون. طبعا هذا متقدم، كان في القرن الثاني الهجري. الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين 1:39 يقول: الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه وتعالى هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه نفسه، وهو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. طيب نبغاكم تشاركون شوي حتى يستيقظ النائمون. نحن الآن كم موضوع أخذنا من موضوعات القرآن على حجية السنة؟ 3 أو 4؟ اختلف أهل المسجد على قولين. ولا يزال الخلاف شديدا بين أهل المسجد. هل هو 3 أم 4؟ طيب كأن صوت 4 أغلب. نعم أخذنا 4 موضوعات قرآنية تدل على حجية السنة. 4 موضوعات وليس 4 موضوعات وليس 4 آيات. جيد؟ لأن آيات القرآن كما قلنا كثيرة جدا، وهي كل موضوع تحته مجموعة آيات. الموضوع الأول ماذا؟ هيا سريعا. دلالة القرآن على أن السنة وحي، أو على أن الوحي لا ينحصر في النص القرآني. إيش ذكرنا في الآيات؟ وقد كثر المشاركون فلم يميز المحاضر صوت أحد منهم، وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وأيضا إذ تقول المؤمنين أن يكفيكم، وأيضا نعم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأيضا قد نرى تقلب وجهك في السماء. جميل. الموضوع الثاني الآيات الآمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلنا فيها خطوات في إثبات حجية السنة. الموضوع الثالث الآيات التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن، وعلى أن السنة بيان للقرآن. الموضوع الرابع الآيات القرآنية التي تدل على حفظ السنة واستمرارها، وذكرنا كم آية؟ آيتين صح؟ إنا نحن نزلنا الذكرى، وقلنا الاستدلال بها له يعني سياقان أو قسمان، إما بإيش؟ إما بالنص، وإما باللزوم أو الاستلزام. جيد؟ وقلنا إن دلالة اللزوم من هذه الآية ظاهرة وقوية، ولا بد منها يعني. وقلنا إن دلالة النص هي دلالة يعني لها مستندات قوية، ولكن لو نوزع فيها فلا إشكال. جيد؟ طيب ثم وذكرنا أي آية؟ ماذا؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب